إلى أميرنا الحبيب وشيخنا المفضال إلى كتائب قاعدة الجهاد في خراسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على إخوتي مني السلام تحية، تحية مسلم بالأخوة حامدي، وقل لهم بعد التحية أنتم بنفسي ومالي من طريق الوثالد. اصبروا واثبتوا واعلموا أن الأيام دول والحرب سجال، ولكن لا سواء، فقتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، فالدم الدم والهدم الهدم. صاحبي أبو ضمضام يا رفيع المقامي، روح إلى الشيخ أسامة ثم وصل سلامي. شيخنا اللي له بقلبي غلا واحترامي، قاد زمرة شباب ما تراجع ورا، قاد زمرة شباب ما تراجع ورا. كم شهيد تقدم ثم فجر عمارة، 19 أسدك كوم باني التجارة. باعوا الروح لله حيها من تجارة، باعوا الروح لله والله اللي شرى، باعوا الروح لله والله اللي شرى. أبشري بالهزيمة أبشري يا أمريكا، جاكم الموت منا والمصايب تجيكا. ننصر الدين بكلاش وهاون وبيكا، من يحارب هلا الإسلام ما ينصر، من يحارب هلا الإسلام ما ينصر. ويا كتايب من الفاروق هاكم وصاتي، اثبتوا يا أهل التوحيد وأهل الصلاة، والوعد جنة الرحمن بعد الممات، جنة الخلد نهر الخمر فيها جارة، جنة الخلد نهر الخمر فيها جارة.